قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا مع سورة البقرة وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على أعراض قومه، فلعلك باخع نفسك على آثاره، يعني قاتل نفسك من الحزن والإعراض. ولكن الخطاب للتسبية: يا رسول الله، ليس عليك إلا البلاغ، لأنك لن تسأل عنهم في النار. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت أذكر. إذن هذه الآية إشارة إلى أن الداعي إلى الله ليس عليه إلا البلاغ فقط، يبلغ. أما الإجابة من عدمها فهي إلى الله عز وجل، سواء أجابه الناس أم أعرضوا عنه فهو أدى ما عليه. ضع المذرة واترك الأمر. إنا أرسلناك، وهذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، يجمع بين الصفتين: نبي مرسل، وهو نبي ورسول، وهو أحد أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل بين الرسل وارد. إنا أرسلناك بالحق، رسالتك هي الحق، وهي ناسخة لكل رسالات السابقة. ومن لم يؤمن بك كبه الله على وجهه في النار، ولا يستوي من آمن بك مع من لم يؤمن بك. في زمن 90% من المسلمين في مصر والبلاد الأخرى، إن سألتهم عن العقائد الأخرى والميل الأخرى يقولون أمرهم إلى الله، الله حكم أنهم في النار وكفار. يقولون نحن إخوة إخوة إخوة. أسأل الله أن يحشرك معكم. يا من تقول إنهم إخوتك، البارع واحد تعبني بدور عام بدكتور صدري، تعبني جدا في أن أبرهن إليه على أن هؤلاء كفار وفي جهنم أهل الكتاب ولا يستوون معنا. قال: لا، نحن سواء، والأمر في الآخرة إلى الله. ده دين، أمر ديني إلى الله، أما أمر الدنيا نحن سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شعرت بقى الدين لله والوطن للجميع، شعرت القومية والعلمانية، مصيبة، نحن في مصيبة. ليس إلا الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. العجيب، قلت له: طب أبو لهب فين؟ قال: أبو لهب أمره إلى الله. قلت: الله يقول في أصل نرى البنت لهب، وأنت تقول أمره، الله أخبرك أن أبلها في النار. طالما أنكم تريدون أن تقولوا أو أن تقولوا إن الذين قالوا اتخذ الله ولدا في الجنة وأبوه من الله، لرب العالمين كفرهم، ورب العالمين حكم عليهم بإيه؟ بجهنم الناس على ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المشرك الجنة حرام عليه. أنا مسلم، أنا أوجدني الله في الأرض لأقول العالم، العالم كله تبع لي، تبع المسلمين، هذا الأصل. مش إن احنا الآن أصبحنا نتبع، ده مصيبة. عموما الله يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، وهذه من وظائف الرسل التبشير والإيه والإنذار، التبشير بنعيم الله وبجنة الله والإنذار بعذاب الله وبنار الله، بشيرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين. ولا تسأل، ولا تسأل، قراءتان، تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني الله عز وجل يسألك يوم القيامة لماذا أدخل هذا إلى النار، أنت لا تسأل عن عمله، أنت وظيفتك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ كما قلنا. ولذلك قال المصنف يخفف الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام هم مطالبة المشركين بالآيات، طبعا بأنه غير مكلف بهداية أحد، ولا ملزم بإيمان آخر، ولا مسؤول يوم القيامة عما يدخل النار الناس، إذ مهمته محصورة في التبشير والإيه والإنذار. هذا مهم جدا. ثم جاءت الآية بعد ذلك التي نقرأها في الصلوات ونقرأها في كتاب الله وتغيب عن وعي بعض المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. طب بس ملتهم دي مهمة، هم لكل الملة، ملة اليهود وملة، فلماذا جاءت الملة مفردة هنا؟ المفروض ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع إيه؟ ملتهما. لأن ملتهم، لأن الكفرة ملة واحدة، كلهم ملة واحدة، مالها إلى الضياع والخسران، مالها الملة يعني الدين يعني العقيدة. لن ترضى عنك، طبعا السياق هنا في أهل الكتاب يكشف عوارهم، يدعوهم إلى الهدى لو كانوا يهتدون. يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم الباطلة. طبعا وفي هذا أن الله عز وجل ينهاه عن اتباعه، ولئن اتبعت أهواءه من بعد ما جاءك من الدين، العلم، العلم هنا هو القرآن، هو السنة، هو نعمة الإسلام. لئن اتبعت أهواءهم يا رسول الله، الخطاب للنبي، النبي ستبع، لا، إنما لئن اتبعتم أهواءهم من بعد ما جاءكم من العلم إنكم إذا لمن الظالمين. ولذلك أقول ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأمة وقعت في هذه الآية، اتبعت أهواءهم بعد أن من الله عليهم بالإسلام وأصبح لهم هوية وتم. الآن في ذوبان، تعرف الذوبان؟ أين الهوية الإسلامية؟ حتى أخبرني ثقة أن من كبار المسؤولين يقول ببدء فمه نحن في مصر بلد علماني، علماني، والعلماني يعني لا ديني، العلمانية هي لا دينية، فصل الدين عن الحياة كفر. لكن ولذلك الغرب، الغرب له وسائل عديدة في مسخ بلاد المسلمين، في إخراجها من دينها، في ذوبانها في حضارتهم، كلهم حضارة وقد نجحوا، بالفعل. وسأل عديد منها الارشادات العلمية التي بعثها محمد علي باشا في بناء أسر الحديث لما أرسل من رفع الطاوي وقاسم أمين وطه حسين إلى بلاد أوروبا وجاءوا يحملون الفكر الغربي، اختلاط بين النساء والرجال، منع تعدد الزوجات، حظر الطلاق، السير على درب الغرب. هذه وسيلة الأولى للغرب في بلادنا، تغريب الإعلام. الإعلام الآن هل هو إعلام مسلم؟ افتح قبلات، أحضان، غرامات، المرأة التي تغطي رأسها يحظر عليها أن تقدم برنامجها، لابد أن تكون إيه على سنجة عشرة. ده اسمه إيه؟ تغريب الإعلام. وقد غرب الإعلام. إن نزلت إلى المسلمين ونظرت إعلام تقول هذا إعلام إيه؟ الغرب. كفر. تغريب التعليم من وسائل الغرب في بلاد المسلمين. تغريب التعليم، ايه معنى تغريب التعليم؟ يعني صبغ التعليم بصبغة غربية. اخر حاجة نلغي الدين ونخليه ايه؟ علم الاخلاق. يعني ابنك ما عادش يدرس الدين، يدرس ايه؟ الاخلاق. ايش معنى الاخلاق يعني؟ لك الاخلاق دي عامة المسلم وغير المسلم، لان مدرس الدين لما يدخل الفصل والغير المسلمين يخرجوا عشان عندنا حصر الدين في جرح لشعورهم. لابد ان نحافظ على السياج. حتى قال قائلهم اسمع، سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعدها بجهنم. الكفر الذي يوحد يقول لك مسلم عربي، يهودي عربي، نصراني عربي، ملحد عربي، الجميع سواء بحق العروبة، بحق الدين، بحق الأخوة، بحق الدم، بحق الوطن. حتى تغنوا الوطن، ماذا قالوا؟ وطني حبيبي الوطن الايه الاكبر. امجاد يا عرب امجاد. رغم ان الاسلام جاء يذيب هذه القوميات ويجمعها في اطار واحد. البخاري ليس بعربي، انما هؤلاء يريدون ان يسووا بين ابي بكر الصديق العربي وبين عقبة بن ابي معاذ العربي. يعني عقبة راس الكفر، اخ لابي بكر الصديق بحق العروبة. حق الايه؟ العروبة. لا، احذر ان تقع في هذا. قال بقى القومية العربية والقومية الوطنية الشعارات والفرعونية، شعارات ارادوها للامة والامة وقعت فيها الان. عندنا الان ذوبان، هوية ضائعة، نحن قد ضعنا، هويتنا ضاعت بفعل اعدائنا. نشر المذاهب الهدامة من عام التغريب في الأمة. نشر المذاهب زي ايه؟ العلماني، الرأسمالي، الاشتراكي، الديمقراطي، المركزي، كلها مذاهب هدامة لا صلة لها بالشرع. والمسلمون الآن يعيشون في رحابها. هو النظام السياسي في بلاد الإسلامية يقوم على الديمقراطية والإسلام دين الديمقراطية، صناعة غربية. عون حتى نخرج عن موضوعنا أيها الإخوة، الآية واضحة، لن تفيد الإيه؟ التأبيد. لم ترضى، الرضا مصدره القلب، عنك وعن أمتك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لن تتحقق الرضا إلا إذا اتبعت ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي أنزله عليك هو الهدى، علم الله لك والقرآن والسنة ونعمة الإسلام هي الهداية التي أرادها الله. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. العلم هنا قلنا هو القرآن والسنة ونعمة الإسلام. ما لك من الله من ولي؟ من الولي؟ يتولى أمرك. النصير الذي ينصره. ليس لك من الله من ولي ولا نصير. ثم عادت الآيات في آخر نداء في سورة البقرة، آخر نداء على من؟ على بني إسرائيل. لاحظ ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور، قال هذا آخر نداء في سورة البقرة على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل. قلت إن إسرائيل هو من؟ يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب، لماذا نداهم الله باسم أبيهم؟ حتى يتذكروا صلاحه وطاعته، يمتثلوا الأمر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ نعم، حدث ولا حرج، اقرأ النعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وإذ قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد. نعم، أنعم الله بكثير من النعم على بني إسرائيل، وكانوا يقابلون هذه النعم بالإيه؟ بالكفر والنكران، وأنت في نعمة. يا أخي كفى بالإسلام نعمة، لا تعرف قيمة الإسلام. أنا ولا أنت، الهداية هذه مهمة جدا، نعمة الهداية، نعمة الطهارة. يا أخي كيف أنت تطهر؟ طهارة حسية وطهارة إيه؟ معنوي. اركب كده أي مترو في أوروبا أو قطر قطار، بعد ربع ساعة تمشي مرايحة بول وبراز وريحة عفنة، لأنهم لا يتطهرون. مش السنجاء ولا يمكن لأنه جنب عشر اسمه شهر كامل الجنب به. أنت تتطهر، دينك دين الطهارة الحسية والمعنوية، دين الكرامة، جعلك كرامة، فضلك على سائر المخلوقات. لا، هناك الكلب يقدم، الكلب يقوده كلاب. ولذلك أقول نحن في نعمة، لكن لابد أن نشكر المنعم عليها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دي نقطة مهمة، التفضيل هنا تفضيل زماني على العالمين في زمانكم، هذا مهم، ليس التفضيل على الأبد. لا، الله فضلهم على الناس في زمانهم بما أنزل الله عليه: وأني فضلتكم على العالمين. ثم قال سبحانه: واتقوا يوما، هو يوم القيامة، اتقوا يوما اجعلوا بينكم. نعم، مستمعك فين دي؟ احسنت. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من الذين اتيناهم الكتاب؟ من اهل الكتاب. يتلونه حق تلاوته يعني اذا قاموا بتلاوه الكتب السابقه كالتوراه والانجيل حق التلاوه امنوا. أولئك يؤمنون به، يعني يؤمنون من؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب إن عادوا إلى كتبهم وجدوا رسول الله فين؟ عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة ومكتوبا عندهم في الإنجيل. فإذا قرأوا الكتاب وتلوه حق التلاوة أولئك يؤمنون به، فكعب الأحبار وأحبار بني إسرائيل الذين آمنوا أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فالخطاب في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الشيخ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الله الكتاب التوراة والإنجيل فكانوا يتلونه حق تلاوته فلا يحرفونه ولا يكتمون، هؤلاء يؤمنون بالكتاب حق الإيمان. أما الذين يحرفون كلام الله ويكتمون ما جاء من نعت للنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا يؤمنون به. من تمام التلاوة ألا يحرفوا وألا يكتموا، ولذلك قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، الله عز وجل قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني رسول الله عندهم. فإن آمنوا بالكتاب ولم يحرفوه ولم يكتبوا ما فيه آمنوا به لا شك في ذلك، سوف يؤمنون بالنبي الأمي ويدخلون في دينه قطعا. ثم جاء نداء كما قلت إلى بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلت إن هذا التفضيل تفضيل إيه؟ زمان، يعني على العالمين في زمانكم. واتقوا يوما، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي يعني لا تغني، لا تغني نفس عن نفس، لأن الله يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. اتقوا يوما النفس لا تملك لنفس شيئا، ولذلك من باب التفنن قال ولا يقبل منها عد. العد هو الفدية، الفداء، ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة هي الوساطة. في الآية أخرى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عد. هذا من باب التفنن، يعني لا فداء تنفع ولا شفاعة وساطة تنفع. لذلك الآيات واضحة بينة في أن يوم القيامة كل إنسان يحاسب عن من؟ وكل إنسان أنزمناه إيه؟ لذلك هذه يسميها العلماء المسؤولية الشخصية، أنت مسؤول عن عملك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ستحاسب عن نفسك لا عن عمل غيرك. لا يؤخذ الإنسان بعمل غيره، يحاسب عن عمله هو، المسؤولية الشخصية. وفي قول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل ذلك يرتبط في هذه الآية. يا بني إسرائيل اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا عبرة بالأنساب ولا الأحساب. لا تقولوا إننا أبناء الرجل الصالح يعقوب سيغني عنكم، العبرة بالعمل، لأن هذه الأنساب ستزول وهذه الأحساب ستزول وتنقطع. فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم، كما قال الله عز وجل من أبطأ به عمله لم يصلع به نسب ولا يقبل منها عدل. قلت ما هو العدل؟ الفدية، الفداء. وحتى الكافر لو جاء بملء الأرض ذهبا، ذهبا، تخيل بقى ملء الأرض ذهبا، مش 5 كيلو ذهب، ده ملء الأرض ذهبا خالص، ليفتدي به من عذاب الله. هل يفتدي به؟ لا، لا يتقبل منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولهم ينصرون ليس لهم ناصر ينصرهم ولا معين يعينهم. قال الشيخ رحمه الله: يعظ الرحمن عز وجل اليهود فيناديهم بأشرف الألقاب. أشرف ألقاب اليهود يا بني إسرائيل. لماذا هو أشرف الألقاب؟ لأن فيه نداء لهم بصلاح أبيهم. يا بني إسرائيل تذكرهم بنعمه سبحانه كثيرة، ويأمرهم أن يذكروا تفضيله لهم على عالمي زمانهم. طيب، ما المراد من ذكر النعمة؟ شكر. هو فعلا أشكر النعمة فقط، وأنت في نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا، بنعمة الإسلام، بنعمة الهداية، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأجل نعمة على الأمة نعمة القرآن، ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمة السنة، ونعمة الهداية. وعندك نعم لا حصر لها، لا تستطيع أن تحصرها، ولذلك واجب النعمة أن تشكر. فهو تعالى في الحقيقة يأمرهم بشكر النعمة، وذلك بالإيمان به وبرسوله والدخول في دينه الحق وهو الإسلام. يعني يا بني إسرائيل لن تشكروا نعمي إلا إذا أمنتم برسولي عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل لن تشكروا نعمي إلا إذا أمنتم بما في التوراة التي أنزلها الله على نبيكم، كما يأمرهم سبحانه. الأمر في الآية ما زال لمن؟ لبني إسرائيل باتقاء عذاب يوم القيامة، حيث لا تغني نفس عن نفس شيئا، لا يقبل منها فداء، لا تنفعها شفاعة. طبعا بس خلي بالك، النفس هنا المراد بها نفس الكافر، إنما المسلم تنفعه بعض النفوس، فالشهيد يشفع في 70 من أهل البيت. يبقى هناك النفس هنا المراد بها النفس الايه؟ الكافرة، كما قال العلماء. يعني الشفاعة عندنا معروفة، وهي شفاعة الصالح بغيره. يبقى نفس أخرى تنفعه: يوم لا تنتجي نفس عن نفس، لا تغني نفس كافرة عن نفس كافرة. أما النفس غير الكافرة فتنتفع بشفاعة غيرها بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم تنتقل الآيات في الربع الأخير من الجزء الأول عن الحديث عن من؟ إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، التي افتخر اليهود وقالوا إن إبراهيم يهودي، فقالت النصارى بل هو نصراني، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم الذي وفى، الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم جاء في حق هذه الآيات: وإذ ابتلى، يعني أذكر إذ ابتلى. الابتلاء يعني إيه؟ اختبار، امتحان. إذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله ابتلى إبراهيم، اختبره بإيه؟ بكلمات. إيه معنى الكلمات هنا؟ الأوامر والنواهي. ما الأوامر التي كلف الله بها إبراهيم؟ واحد، ذبح إسماعيل أمر، بناء البيت العتيق أمر، الهجرة أمر ثالث، تعطيم الأصنام أمر رابع، سنن الفطرة، الهجرة أوامر ونواهي. فماذا صنع إبراهيم على الأوامر والنواهي؟ أتمهن على أكمل وجه. ولذلك لما رفع القواعد بأمر الله لأصول البيت يعني اتخذ حجرا ليرفع البناء أعلى مما كلفه الله، وكان يكفي أن يرفع على طوله، لكنه جاء بحجر وقام عليه وأراد أن يرفع البناء. ولما أمره الله بذبح ولده تله للجبين على الفور، ولما أمره الله بتحطيم الأصنام أمسك بالفأس وإيه حطمها كما قال القرآن. ولذلك لما امتثل لأوامر الله وانتهى عما نهاه الله ماذا جعل بما ميزه الله؟ جعله للناس إماما. إذن الإمامة في الدين تنال بشيئين، بالصبر واليقين، أو السبأمام بمعنى إمام قدوة، الناس إيه تتبعه، ولك الشيخ ده إمامنا إمامنا مرحبا يا إمام. فإن أردت أن تكون إماما للناس ينبغي أن تتصف بصفتين: الامتثال الأوامر الله يرفعك سبحانه وتعالى، ثم اليقين في وعد الله عز وجل. الله عز وجل قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تقول إبراهيم ربه، وإبراهام قراءة بالعبرانية، إبراهام معناها أبو الرحيم، أبو إيه معناها هذا أبو رحيم. وذلك في الحديث أن الأطفال يدخلون في الآخرة في كفالة من؟ إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله ابتلاه بكلمات بأوامر ونواهي، فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، قدوة صالحة يقتدي بك الناس. يعني إبراهيم أنت قدوة. طب قدوتنا في أي شيء إبراهيم؟ لقد كان لكم أسوة حسنة. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يبقى نتأسى بهم بماذا؟ قالوا لقومهم الكفار يعني. احنا بنقول للكفار دلوقتي إن براء منكم أنتم إخواننا، لا فرق بين هذا وهذا، بحق المواطنة أنتم إخواننا. يا أخي لا، هذا كلام لا يجوز، كلام فيه إذابة وتضييع. إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مع هذا أنت مأمور بالعدل مع غير المسلم والإنصاف وعدم الظلم، ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا. أنا أتحدث الآن على المحبة قلبية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ده الجبال والأرض تنفعل بهذا القول. كيف يا عبد الله؟ إبراهيم إمام أسوة قدوة نتبعه. قال إبراهيم لربه: يا رب اجعل الإمامة أيضا فين؟ في الذرية، يعني أريد أن تكون ذريتي من ذريتي إمام في الدين. قال: لا ينال عهدي العهد هنا يعني الوصية، لا ينال عهدي الظالمين، يعني من ذريتك يا إبراهيم سيكون هناك ظالمون لن يكونوا أئمة. إبراهيم طلب الإمامة للذرية فقال الله له لا ينال عهدي الظالمين. ثم امتن الله بقوله وادعنا البيت، البيت التي هو كعبة، البيت مثابة للناس. ايه معنى مثابة؟ ما معنى مثابة؟ يثوبون اليه، التثويب يعني يرجعون اليه الحجاج والمعتمرون، كلما ذهبوا عادوا، كلما ذهبوا تعلقت قلوبهم فعادوا. وادعنا البيت مثابة للناس وأمنا مرجعا يسوم إليه العمار والحجاج. جعلنا البيت مثابة للناس، لمن؟ من الناس هنا؟ أهل الإيمان، الناس مخصوصة. وأمن يعني جعلناه مثابة وجعلناه إيمان. معنى جعلناه أمنا؟ أمنا من؟ ومن دخله كان آمنا. مقام إبراهيم يعني إيه؟ كل شيء فيه يأمن. لكن الجمهور على أن الحدود تقام هنا، يعني لو أن رجلا سرق في مكة تقطع يده خلافا للأحناف، إنما لا ينبغي أبدا بحال أن تخوف من في بيت الله. ده حتى الشجر، حتى الطيور، الطير لا تستطيع أن تنفرها، تنفير الطير ممنوع. يبقى الطير بجوارك لا توسل، ومن دخله كان آمن. يبقى صفتان للبيت، ما هما في الآية؟ واحد جعلناه مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ مرجعا يرجعون إليه. وفي هذا الإنسان هناك هو يطوف ويتعب ويسعى ويتعب، يقول آخر مرة ما عادش جاي، تعبت تعب شديد، خلاص أسقطت الفريضة. حتى أنا سمعت واحد يقول أقسم بالله ما عاد جاي. استغفر الله العظيم من التعب. أول ما وصل إلى بلده ودوني هنا، طب انت قلت لك مش رايح ثاني. هذا لان الله جعل القلوب ايه؟ تتعلق بيت الله سبحانه وتعالى. جعلنا البيت، الجعل هنا جعل شرعي ولا جعل قدري كوني؟ لا، قدر كوني. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل خلق البيت، جعل البيت القلوب ترتبط به سبحانه وتعالى، هكذا تجزمه جزم بأمر بجعله الكوني القدري. وجعلناه أيضا مثابة للناس وأمنا، يعني إيه؟ من دخله، هذا أمر شرعي بقى، يعني من دخله فإيه؟ فأمنوه. ثم قال الله واتخذوا من واتخذوا في قراءات هنا، واتخذوا واتخذوا، احنا قلنا الاولى فيها ايه؟ ولا تسأل ولا تسأل عن اصحاب الايه؟ الجحيم. تسأل انت يا رسول الله، لا تسأل، لا تسأل يعني من دخل نار تسأل عنه، فان هذا وعد الله عز وجل فيه. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اتخذوا ده اسمه ايه؟ امر، يعني صلوا خلف مقام ابراهيم. واتخذوا هذا اخبار انهم اتخذوا من مقام ابراهيم، المقام الذي قام فيه ابراهيم، اتخذوه ايه؟ مصلى، مكان للايه؟ للصلاة. قال عمر بن الخطاب: وفقت ربي في ثلاث. كم في الحديث؟ قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فقال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم إلى عهد عمر بن الخطاب كان يلتصق بالكعبة كده، ثم فصلوه عن الكعبة الآن. فما هو مقام إبراهيم؟ هو المكان الذي قام فيه يرفع البناء، الحجر الذي وضعه تحت قدمه يرفع القواعد الأصول من البيت. وفي قصته جاء وأخرج البخاري حديثا أن إبراهيم عليه السلام لما كلفه الله برفع القواعد نادى على ولده إسماعيل، وإسماعيل أخذ يعطيه الحجارة، وإبراهيم يبني ويرفع البناء ويبني حتى رفع على قدر طوله، فأتى بحجر وقام عليه. والغريب أنه كان يرفع البناء في مشقة وتعب ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يتوسل الله بأسماء وصفاته. إذ يرفع إبراهيم وإذ قال إبراهيم: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وهنا أقول بعد الطواف بالكعبة في الحج أو العمرة يسن للحاج أو المعتمر أن يصلي ركعتين خلفه، والحرم كله مقام، لأن البعض يأتي ويصلي خلف المقام يلتصق به فيعرقل الطواف. تستطيع أن تصلي في الطابق الثاني، تستطيع أن تصلي على بعد مسافة من المقام. ولذلك السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص قل هو الله أحد، ركعتان خفيفتان خلفه. ولا يشترط في الركعتين أن يصليان في أوقات الاستحباب، يعني في أي وقت، حتى لو في أوقات الكراهة، في أي وقت تنتهي من الطواف أو من تنتهي من الطواف تعمل إيه؟ تصلي خلف المقام. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. لكن الراجع أنها عن الاستحباب. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يعني مكانا إيه؟ تصلون فيه. وعهدنا إلى العهد، يعني وصية، عهدنا إلى إبراهيم، وصينا إبراهيم ومن؟ وإسماعيل ولده. إسماعيل هو الابن الأكبر لمن؟ لإبراهيم. والابن الأصغر هو إسحاق، مش كده ولا إيه؟ والذبيح هو من؟ إسماعيل. استكثر ذلك علينا اليهود فقالوا إن الذبيح هو إسحاق، ونحن نقول لهم إن الله يقول: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف يبشر بأن إسحاق سيعطى يعقوب ثم يموه بذبح إسحاق؟ يستحيل، مستحيل أن يؤمر أن يبشر بولد ثم بولد الولد ويقول له اذبح هذا الولد. إذا من أين يأتي ولد الولد؟ يعني هذا كلام لا يقبله أحد، لكنهم استكثروا على العرب أن يكون منهم الذبيح. ونسب نبينا عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى من؟ إلى إسماعيل. ولذلك قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. الطهارة هنا تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية معناها تطهير البيت من الأذى والقادرات والنجاسات. هذا هو التطهير. الثاني عدم اقتراب المشركين من هذا البيت، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا يدل على أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يطهر البيت من النجس. لكن أسأل سؤالا هنا، هل مكة الله عز وجل حرمها قبل إبراهيم أم بقوله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإذ ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ يعني هل حرمت مكة في زمن إبراهيم أم قبل إبراهيم؟ الراجح أنها حرمت في زمن إبراهيم عليه السلام، أما قبل بعثته لم تكن حراما. قال تعالى أو طهر بيتي للطائفين. انتبه، الطائفين جاءوا قبل الركع السجود، لأن الأصل في البيت هو الطواف. من هنا قال أهل العلم ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يبتعد عن مكان الطواف، لأن الطواف أولى من الصلاة في مكان إيه؟ طهر بيت لمن؟ للطائفين أولا، ولا يطاف إلا بالكعبة. وعندنا من يطوف المقامات، اذهب الحسين اثنين مسجد من اخر الدنيا يطوف. وعندنا من العلماء من جوز هذا الى وقت قريب، يظهر ويفتر الكذب على الناس، على الله وعلى الناس، ويقول يجوز ان يطاف بالمقامات. ليه؟ لأنه تبرك بالصالحين، لا بأس بذلك أبدا. خشئت، اتق الله في علمك الذي حملك الله إياه، لا يجوز أن يطاف بغير الكعبة، فمن طاف بغير الكعبة فقد إيه؟ أشرك، أشرك بالله شرك. تطوف يا رجل بمكان لا ينفعك صاحبه ولا يضر. الذي أمرك بالطواف بالحجارة ومن؟ إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا قول عمر اتباعه للطائفين والعاكفين. العاكف يعني ملازم للبيت الذي تمسك فيه، والركع السجود طهر أن طهر، وهذا شرف ما بعده شرف أن تقوم بتطهير بيت الله سبحانه وتعالى. لذا لا تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأة سوداء كانت في زمنه وظيفتها أن تقوم المسجد، يعني إيه؟ تنظفه. فجاء في الفجر لم يجدها، فنظر في الصفوف ولم يجدها، فقال أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت بالليل. فغسلناها وكفناها ودفناها وخشينا أن نيقظك من نومك، وصلينا عليها. قال النبي لأصحابه دلوني على قبرها. ليست سنة مجتمع، إن امرأة وظيفته أن تنظف المسجد، شرف ما بعده شرف أن تنظف بيت الله. ثم جاء إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، صلى على القبر، ثم قال إن هذه القبور تمتلئ ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لأمتي بصلاتي عليها صلى الله عليه وسلم. السياق في مآكل إبراهيم، والسياق يتعلق بصفات إبراهيم وفضائل إبراهيم عليه السلام، وهي فضائل كثيرة عديدة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني إبراهيم عليه السلام دعا لمكة أن يجعلها الله بلدا آمنا. إذا قلت في المحاضرة إن مكة حرمت بدعوة من؟ إبراهيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لكنه اشترط في الرزق فقال من آمن بالله واليوم الآخر، يعني يا رب لا ترزق من أهل مكة إلا من آمن. فقال الله له ومن كفر فأعذبه فأمتعه قليلا. إبراهيم لما دعا بالإمامة أن تكون الإمامة في كل الذرية، قال له الله في الذرية من يستحق الإمامة، فيها من يستحق وفيها من لا، فعهدي لا يناله الظالمون. فإبراهيم أراد أن يربط بين الإمامة وبين الرزق، فالله عز وجل في هذه الدنيا يرزق الجميع، والذين كفروا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك إيه؟ محظورة، محظورا يعني ممنوعة. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مسوى له. الرزق الكل يرزق والكل يأكل والكل يتمتع في هذه الحياة الدنيا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا. وأيا كان متاع الدنيا فهو، قل متاع الدنيا إيه؟ أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، يعني أدخله مكرها اضطرار إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كمال إيمان عظيم رغبة في الخير. طبعا إبراهيم الذي وفى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يرفعان قواعد بيت الله، ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اثنين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وذكهم إنك أنت العليم الحكيم. السميع العليم، التواب الرحيم، العزيز الإيه؟ الحكيم. كل هذا من باب التوسل لله بأسمائه وإيه؟ وصفاته. تقبل منا. ولذلك المسلم يقوم بالطاعة ويخشى عدم القبول، والقبول له شروط. شروط قبول الأعمال ثلاثة: أن يكون العمل المسلم أن يكون العمل لله وحده، أن يكون العمل على هدي النبي، لا يقبل عمل إلا بهذا. هذه ثلاثة. مشرك عمل عملا صالحا لا يقبل منه، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. كل هذه الآيات تشير إلى أن أعمال الكفار لا وزنها عند الله عز وجل. الثاني أن يكون العمل إيه؟ خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الثالث أن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ميزان قبول الأعمال. يقول ابن دقيق العيد: كل عمل مقبول لابد أن يكون صحيحا، وليس كل عمل صحيح يمكن أن يكون مقبول. العمل صحيح لكن القبول يعلمه الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقربما يصلي الرجل إلى جوار الرجل ويتقبل الله من أحدهما ولا تقبل صلاة الآخر. العلم عند الله سبحانه وتعالى. وختم هذه الدعوة بقوله: إنك أنت السميع تسمع دعاءنا وتعلم إخلاصنا، تعلم حالنا عند دعائك. ربنا واجعلنا مسلمين، بمعنى أن إبراهيم يدعو من الله عز وجل أن يثبت على الإسلام، كقولك الصلاة: اهدنا الصراط وأنت مهدي بحول فضل الله. أنت بتصلي، أنت بتصلي بتقول له اهدنا وأنت مهدي، تسأل الله أن يثبتك على الهداية. هذا الثبات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم. فإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل: اللهم اجعلنا مسلمين لك، أنا ولدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والاستسلام والخضوع والانقياد لك يا رب العالمين. وأرنا مناسك. ما هي المناسك؟ هي مناسك الحج. والمتنسك هو المتعبد. أرنا يعني علمنا ما نفعله من طواف وسعي ورجم ووقوف بعرفة. لذلك يقال إن عرفة سميت عرفة لأن إبراهيم بعد أن علمه الله المناسك قال إيه؟ عرف فسميت إيه؟ عرفة. من أسباب تسميتها. وعلمه الله المناسك: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم ختم دعاءه بدعوة ثالثة فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أنا دعوة أبي إبراهيم ونبوءة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة، حيث رأت رؤيا عند ميلاد ابنها صلى الله عليه وسلم، وعيسى تنبأ به وأنبأ به قبل بعثته، وإبراهيم دعا لبعثته عند بناء الكعبة، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة. الحكمة هي السنة، يعني يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة أيضا. إنك أنت العزيز الحكيم. ختمت الآية بالعزة والحكمة، وختمت الأولى بالسمع والعلم، وختمت الثانية بالتوبة والرحمة، وكل واحدة منهم سياقها يناسب الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا، وارزقنا حب القرآن، فهم القرآن، نور القرآن، عطاء القرآن، حبب القرآن لنا، وحببنا للقرآن يا ربنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.